سمع الله لمن حمده. بسم الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا بترك ما لا يعنينا، وارحمنا بترك ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، وألزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا، وألزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا، واشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، وافتح به قلوبنا، وأطلق بتلاوته ألسنتنا، واستعمل به أبداننا، ونور به بيوتنا، ونور به قبورنا، واهد به أولادنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيضل ويشقى. اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك أهل القرآن، وارزقنا شفاعة الصيام والقرآن. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن. اللهم اجعل شهر رمضان شاهدا لنا بأداء فرضك. اللهم اجعل شهر رمضان شاهدا لنا بأداء فرضك، ولا تجعلنا ممن صام وقام وتعب واجتهد ولم يرضك. اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده. اللهم اجعل حظنا من رمضان العفو والغفران والعتق من النيران. اللهم اختم لنا رمضان برحماتك ورضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اختم لنا رمضان برحماتك ورضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعلنا ممن صام وقام واجتهد وفعل كل ذلك ابتغاء وجهك. اللهم اجعلنا ممن صام وقام واجتهد ابتغاء وجهك. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والعصمة من كل دم، الغنيمة من كل بر. نسألك يا ربنا الفوز بالجنة، يا رب نسألك في ليالينا الفوز بالجنة، يا رب نسألك في ليالينا المباركة الفوز بالجنة. اللهم اجعلنا من أهل الفوز بالجنة، نسألك النجاة من النار. نسألك يا ربنا عيش السعداء ومنازل الشهداء ورفقة الأنبياء ورفقة الأنبياء. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وعضال الداء وعضال الداء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك. نعوذ بك من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من الشك بعد اليقين ومن وسوسة الشيطان الرجيم. ونعوذ بك يا ربنا أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا أو أن نغشى فجورا أو أن نكون بك من المغرورين أو أن نكون بك من المغرورين. نعوذ بك من الموت وسكرته، نعوذ بك من الموت وسكرته، ومن القبر وضمته، ومن السؤال وشدته، ومن السؤال وشدته، ومن السؤال وشدته، ومن الصراط وزلته، ومن الصراط وزلته، ومن يوم القيامة وروعته، ومن يوم القيامة وروعته. اللهم يمن يوم العرض عليك كتابنا ويسر حسابنا وثقل موازيننا. اللهم يمن كتابنا، اللهم يمن كتابنا، اللهم اجعلنا من المقربين، واجعل لنا روحا وريحانا وجنة نعيم. اللهم اجعلنا من المقربين، واجعل لنا روحا وريحانا وجنة نعيم. اللهم اجعلنا من المقربين، واجعل لنا روحا وريحانا وجنة نعيم. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل موازيننا وثقل موازيننا وثبت على الصراط أقدامنا وثبت على الصراط أقدامنا وثبت على الصراط أقدامنا. واكتب لنا عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قطوفها دانية قطوفها دانية. واجعلنا ممن ينادى عليهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا ليلة القدر في ليالينا، اللهم بلغنا ليلة القدر في ليالينا وشرف أبداننا بالقيام بين يديك فيها وأعتق من النيران رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ورقاب أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ورقاب المسلمين والمسلمات. اللهم إن مرضانا سألونا أن نسألك الشفاء لهم وأنت أرحم عليهم منا وأقرب إليهم منا. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين اللهم ارزقهم الصبر على البلاء والرضا بالقضاء والشكر على النعماء. اللهم اكشف الكرب عن المكروبين ويسر عسر المعسرين ونفس هم المهمومين وقض الدين عن المدينين وارحم جميع أموات المسلمين وأنزل من بركات وأنوار ليالي رمضان على قبورهم. اللهم نور قبورهم اللهم وسع مدخلهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم بشرنا عند الموت بروح وريحان ورب غير غضبان ودخول الملائكة علينا بالسلام من كل مكان. لا خوف عليكم ولا تحزنون بشرى من الرحمن يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء والمحن والفتن عن بلاد المسلمين واجعل بلدنا وبلاد المسلمين أمنا رخاء سخاء رغدا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.